بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أصيبة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لسيدنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بأزهيها والتحديد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. صفات الإيمان والآن على الشريط 84 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من ربيع الآخرة 1414 هجري الموافق 18 من الشهر التاسع 1993 ميلادي. شكرا كثيرا يا اخوان، عندهم تركيز شديد على الحاكمية والتهوين من شأن الشرك الأكبر، شرك القبور والأضرحة، ويقول لي حكم صاحبنا عنه في الشريط ويسموه شركا ساذجا بدائي. شو يسموه؟ شركا ساذجا بدائي، ساذجا. وأخذوا هذا عند آتم فيقولوا لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله لا يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط، لما تعرض لهم أحد ولما وقف في وجوههم إلا القليل. ما تعليقكم يا شيخ؟ تعليقي هو تعرض الناس للداعية ليس هذا وليس خاضا، وإنما القصد هو تبليغ الدعوة إلى الناس، فإن استجابوا فبها ونعمة، وإن لم يستجيبوا فتلك السنن الذين من قبلهم. فكلمتهم هذه تشعر السامع لها أن الدين يأمر بأن يتكلف الإنسان أن يكون مخاضما من الآخرين ومعارضا. فأنت اليوم مثلا إذا دعيت للتوحيد ما هذا بخالفك، أما إذا اشتغلت بالسياسي فبخالفك وبيعادوك ويسجنوك وإلى آخره. هذا أكبر دليل أن الجماعة ككثير من أفراد الإخوان المسلمين يعرفون بما لا يعرفون ويتنفرون بما لا يعلمون. لقد شفت أكثر من مرة أن رئيس الإخوان المسلمين في الجزائر يقول لو كان الرسول عليه السلام اليوم في هذا العصر لبس الجاكيت والبنطلون وعقد الجرافيت. من عندك شو؟ الإنسان إذا تكلم بجهل فلا يقف أمام جهله يشوف، وهذا الكلام لا نخفيه. خلاصة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا هو المقصود. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله خطب بقوله فبهداه مقتدي. الأنبياء كلهم بدأوا بدعوة التوحيد. وأقول نوح عليه السلام الذي لبث في قومه بنص القرآن 1000 سنة إلى 50 عاما، شو سوى بألف سنة؟ بس هذول الكلام هذا لو كانوا يعرفون ما يتكلمون به لفخروا وخرجوا عن الملة، لأنهم يخطئون الأنبياء بعامة ونوح عليه السلام بخاصة، لأنه تميز على سائر الأنبياء بأن بارك الله عز وجل في عمره فلبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. نحن نعلم أن الشرائع التي تقدمت شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه الواسع الذي يشمل شؤون الحياة كلها، كان فقه يعني مبسطا. ولذلك فنوح عليه السلام حينما أقام هذا الأمر الطويل المديد المبارك إنما كان همه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الكلام ينافي هذا الكلام، ولذلك فهم جهلوا بالمرة وهم يسلكون الآن سنن الإخوة المسلمين اللي حيمضي عليهم خرج من الزمان وهم لم يقدموا إلى الإسلام شيئا سوى الهتافات والصياحات، وهم على نظام عسكري مكان خلاص لا يتقدمون إطلاقا. لذلك لا يرى لكلام هؤلاء، وأنا أتعجب من بعض إخواني طلاب العلم ما يكادون يسمعون ضلالة من أي جاهل بالإيد الواحدة، لا بالإيدتين أيوة، ما يكادون يسمعون ضلالة من أي إنسان إلا بيقول لك شو رأيك في كذا، يقول إيه والله رجل كنا في مجلس. الشيخ المشكلة في هؤلاء يسمعهم كثير جدا يقولون مثل هذا الكلام، كهذا الجزائري الذي قال على الصحراء سلم شيء كالصدر انه لو كان في عصر هذا لكان كذا وكذا، هؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني داعية معروف جدا ويتبعه كثير جدا، حتى بعض الاتباع اذا قلت لهم فلان اخطأ هم مستعد ان تقول له عمر اخطأ الشافعي اخطأ، اما فلان يقيم عليك الدنيا ولا يقدر. طيب ماذا نفعل لهم بها؟ نفعل لهم بهداية ما علينا إلا ندعو بالتي أحسن. طيب العلم يقول هؤلاء يقعون في هذه الضلالات بسبب جهلهم الإسلام، ولذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم ونعتبرهم مرضى ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة والموعظة الحسنة. نعم يا شيخ، جاء إليك عدد من الإخوة اليمانيين يسألونك عن الجمعية، وقالوا إن وجاء في سؤالهم تلبيس، وقالوا إن هؤلاء أصحاب الجمعية الفلانية هم طلبة الشيخ مقبل وكذا وكذا، رغم أن الشيخ مقبل حتى رميهم كثير، وأن الشيخ مقبل حتى رميهم كثير، فضح صوته في التحذير منهم بل وتبرع منهم، وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثير جدا، بل إن بعضهم يقول في شريط اسمه حوار هادي مع مقبل بن هادي، قال له أنت والغزالي عندي سواء، وهذا تلميذ له، يقول له أنت والغزالي عندي سواء. الغزالي طعن في السنة وأنت تطعن في السنة باسم الدفاع عن السنة، وأحدهم وهو أيضا من تلاميذه لكنه تلميذ عاق قال لي أهل الحديث فيهم قصر وقلة في التعبد، أما ترى الشيخ مقبل وأيضا في الوقت الذي يثنون على المبتدع، لا أقول المبتدع الذين يشك في ابتداعهم بل المبتدع القبوريين، رجل صوفي عندنا في حضرموت في كل بلية يعني قبوري مصوفي كل شيء، فيذهبون عندهم ويدرسون عنده، بل بعضهم قال رح يستمر فلان الصوفي هذا خير من ضيق صدر مقبل، والصوفي هذا يرسل أبناء الذين يسمون السادة يرسلهم إلى الثقافة هنا، والآن أخبرني علي حسن أبو الحاج أنهم بلغ عددهم 40، والله كان يدعو علي الخبر هذا كالصاحق، هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة فأخذوا أبنائهم يرسلونهم هنا، فهؤلاء الحزبيين أصحاب الجمعيات أو الحزبيين بعامة هؤلاء والله يزهدون، والله حتى سمعناهم يزهدون الشباب أن يذهبوا للشيخ مقبل في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدعة، وهم يرسلون هؤلاء يرسلون أبنائهم إلى هنا إلى الثقافة وغيره، فإيش تعليقكم يا شيخ؟ أتعبون وأشغلون و... أنا أقول أنت يا ذاك الله لماذا تهتم بهؤلاء؟ والله لأن كثير ما نملك شيئا يا أخي. نعم أقول عيب أبو الشيخ وأبو الشيخ لماذا تهتم بهؤلاء؟ هؤلاء كلهم علماء الدنيا كلها الباطل هكذا. هو يشبههم كثير. شو المناسب هنا من الآيات؟ فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خذ يا أخي موعظة وعظة من مواساة رب العالمين لنبيه الكريم بمثل هذا الكلام. مع أن أولئك كفار وضلال ومشركين وآمر هؤلاء وإن كانوا ضلالا لكن على كل حال ما يخرجوا عن دائرة الإسلام والمسلمين، ولذلك أنا متعجب والله كل ما واحد شاف شخص أو أشخاص كانوا يزعمون أنه من السلفيين ثم انحرفوا يقولون في كذا وكذا وكذا، هذا القول ناشئ عن شيئين، إما عن جهل وإما عن تجاهل وقد يجتمعان. الصوفية معروف عنهم يقول عنا في الشاب ولا مثل الصوفي لا بينكر ولا بلوفي، فعنده لسان عرب لأنه ما في عنده أمر معروف، ما في عنده نهي عن منكر، ما في عنده حب في الله، ما عنده بغض الله، بينما من كان على طريقة السلف الصالح فهو بحب الله في أبوس الله هو يتكلم تارة باللين تارة بالشدة لأن هذه سنة الرسول عليه السلام السوخي لا يعرف الشدة لأن ما يهم الأحكام الشرعية يهم جاب القلوب الناس يهم أن الناس تقبل على تقبيل يده ولا على تقبيل يديه في كي ما معنى ولذلك هؤلاء لما بيقولوا إيه مقبل متشدد أما ذاك الصوفي أو هي اللين ما أتوا إلا بسبب يهدهم وإلا بسبب تجاهلهم ورقتهم وراء مصالحهم الشخصية. ثم أنت تقول جاءني ناس من هؤلاء اليمنيين ثم ماذا وراء ذلك؟ ثم أرادوا أن يلبسوا فارغة ماذا نفعل لهم؟ أنا أتعرف هذا لأن كثير طبعا الشباب هناك يسمعون كلام الشيخ فإذا سمعوا هذا إن شاء الله هم يتبين لهم الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بتحزب ولا يا شيخ أنت أجبتم إجابة صحيحة إن كان حفظ الشروط وكذا أنما هم هكذا الله المستعان يعني. يا أخي ماذا نفعل له؟ جزاكم الله خير. في سؤال يا شيخ يقول ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمعوا عليها وقامت عليه الحجة ولم يرجع بل زد على ذلك أنه يمدح باب الصوفية والمطوضة يمدح من يقول بقول جهم في القرآن ويقال في الصحابة بل وفي الأنبياء ويسميهم أئمة ومجددين بل ويثني على بعض الزنادق الذين اباحوا الرده وطعنوا في العقيده وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابه وفي اهل الحديث ويقول انا فيهم خير كثير وسمى زيغهم وضلالهم اجتهاد فقال وان كنا نتحفظ عن بعض اجتهاداتهم فهل يكون هذا مبتدعا وهل نعينه ونقول فلان مبتدع تحذيرا للامه نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم؟ ذكر هذا في كتاب في اماكن متفرقه ليس في كتاب في وأيضا في بعض الكتب. طيب منها طيب هو الذي مدح هذا في لا تحد لا تحد طيب الرجل الذي قال هذا في بعض الكتب قالها مثلا في مثلا في العدالة الاجتماعية أو في ظلال القرآن وكذا لكن الذي يمدحه وقال أنه مجتهد وكذا في شريط في بعض الأشرطة وأيضا شخص آخر يعني حاله كحال هذا له كتاب اسمه الخلافة والملك وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء عن نوح مثلا فقال عنه لما قال النبي من أهلي إنه غلبت عليه آفة الجاهلية وعن يوسف لما قال جعلني على خزان الأرض أن يحفظ أمين قال هذا دكتاتوري أمين قال هذا دكتاتوري يطلب منصب الدكتاتورية كموسليني في زمانية مين هذا اليوم هيك في كتاب الخلافة والملك الموجودي موجودي ومين اللي يمدح هذا الكلام؟ والله أحد الدعاة مدحه و يعني غيبة؟ أحد الدعاة إذا سميته غيبة؟ لا إن شاء الله لا تصيح طيب هو الشيخ سلمان مدحه وين هذا كلام أنا بقول لك مش متكلم مدحه والله في أشرطة اسمع فهمت عليها؟ بعد زكريا الله هذا الكلام أم مدح صاحب هذا الكلام إذا مدح صاحب الكلام قد أمدحه أنا قال معنى ذلك أنني أصور كل ما قال لا يعني هذا إذا ماذا تعني أنت بهذا السؤال فبلغنا من بعض في بعض الأشرطة لبعض المشايخ تكلموا أنهم ذهبوا إليه وقالوا أن فلان اللي هو مودودي فيه كذا وكذا قال والله لو سئلت يوم القيامة سأقول إمامه وجد فنحن اختلط علينا هذا الأمر وقلنا نسأل فيه شوفي أنا أنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم أن مضيء أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا لأنه اولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الاسلوب يوغر الصدور ويحقق الاحقاد والبغضاء في القلوب. انما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في ملعزين من الناس لان له اخطاء كثيره، هو بحر يحق لنا ان نسميه بانه صاحب بدعه، وبالتالي هل هو مبتدئ؟ لا لنا ولهذه التعمق. انا انصح بان لا تتعمق وهذه التعمق، لان الحقيقه نحن نشكو الان هذه الفرقه التي طرات على المنتسبين لدعوه الكتاب والسنه، او كما نقول نحن من دعوه السلفيه، هذه الفرقه الله اعلم السبب الاكبر فيها هو حظ النفس لما رب السوء، وليس هو الخلاف في بعض الاراء الفكريه. هذه نصيحتي. وهي يا شيخنا الصوره قاتمه جدا فيما يجري بين الشباب في كثير من بقاع الارض، ولا نشك ان هناك منحرفين وهناك مخطئين وهناك مبتدعين، لكن اصبحت المواجهه في كثير من الاحايين مواجهه شخصيه ومواجهه للقيل والقال، مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من اضاعه الاوقات واثاره كثير من الحقد بينهم. هذه مساله لا يتنبهون لها، وهم يعني لا نشك ان معهم الحق، لكن كثير من الشباب عندما اساله كم تحفظ من القران يقول لي احفظ اقل من 3 أيام. كم لك تناقش هذه القضيه؟ 3 سنوات. 3 سنوات هم يجلسون، زيد مبتدئ غير مبتدئ، كافر غير كافر، زنديق غير زنديق، قال ما قال، منحرف غير منحرف، وقد يكون منحرفا ويكون مخبرا ويكون ضالا. يعني هم يظنون اذا جاءهم ناصح وقال لهم ماذا مضي على الاخرى، الاغرب من هذا يظنون ان الناصح انهم هؤلاء المساعدين، وهو يريد نصحهم. شاب عمره 17 سنة لا يحفظ الا القليل، وهو الان يناقش في مسائل عميقه جدا قد يعني يتأنى فيها شيخ الاسلام ابن تيميه وتلاميذه ويتريثون بها، بينما هم يتسرعون الى مثل هذه القضايا. مثل هذا يعني انا كثيرا ما اسال، ورايك في فلان فافهم انه تحيز له او عليه، وقد يكون الذي يسال عنه من اخواننا، وقد يكون من اخواننا القدامى ليقال انه انحرف. انا انصح السائل يا اخي شو بدك بالليل وبشر وعمر، استقم كما امرت، تعلم العلم، هذا العلم سيميز الذكاء الصالح من الطالح والمخطئ من المصيب والآخر. ثم لا تحقد على أخيك المسلم لمجرد أنه يعني ما بقول أخطأ، بل بقول لمجرد أنه انحرف، لكن هو انحرف في مسألة 2 3 والمسائل الأخرى ما انحرف فيها. فنحن نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه وبقوة أنه في ترويته أنه مروي وأنه خاري وأنه ناسبي وإلى آخره، هذه كلها عيوب وكلها ضلالات، لكن في عند الميزان يتمسكون به ولا يرجحون كفة سيئة على الحسنات أو سيئتين أو 3 على جملة حسنات، ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله أن الحمد لله. أنا بقول مثلا في سلمان وأمثاله، بعض إخواننا السلفيين يتهمون بأنه من إخوة مسلمين، أنا بقول لا أعلم أنه من إخوة مسلمين، لكن ليت الإخوان المسلمون مثله، إخوان مسلمون بيحاربوا دعوة التوحيد وبيقولوا أنها تفرق الأمة وتمزق الكلمة، أما هؤلاء فيما أعتقد قالوا مكة أذرى بشعابها، هم يدعون إلى التوحيد ويدرسون التوحيد، أليس كذلك؟ طيب ليت بقاء المسلمون يكونون كذلك. والله في عندهم عمل سياسي وعندهم ما يشبه خروج عن الحكام الى اخره. نعم الخوارج كانوا كذلك خوارج رسميين الذين لا شك العلماء ان قول الرسول عليه السلام الخوارج كلاب النار انما قصدوا هم الذين خرجوا على علي وانهم يخرجون من الدين يمرخون من الدين كما يمرخ الشاوخ الرميه في الحديث المعروف في الصحيحين هم المقصودون. مع ذلك بيروا الحديث عنهم ويعتبرون المسلمين فهم يضعون ضلالاتهم ويبعدوا حسناتهم. وهذا من معاني قوله تعالى ولا يجمنكم شنان قوم على الا تعدلوا يعدلوا هو اقرب للتقوى. فهؤلاء اذا كان عندهم انحراف ما اعتقد انه انحراف العقيده انما هو انحراف الاسلوب. وعلى كل حال نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الام الوسط التي لا تقع لا في الافراط ولا في التفريط. شيخ لا ادري السؤال الاول الذي سالتك اياه هل هو يعتبر خطا في العقيده او في ايش هو؟ قولهم لو كان الانبياء او المصلحون الى يوم القيامه يحاربون من الله. ضلال الكفر هو الذي اطلق عن نوح عليه السلام. هذه هو قالها ايضا. منو؟ هو الشيخ سلمان. وين قالها؟ في هذا الكتاب. عظيم يا شيخ. صفحه 72. يشوف الله يشوفه. يقول وأن يعلموا أي هؤلاء الدعاة أنه لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط لما تعرض لهم أهل ولما وقف في وجوه إلا القليل. كلمة الشعبية هنا إلى مفهوم ولا ما مفهوم من حيث اللغة العربية؟ أنا الذي يفهم الله أعلم قد أكون مختصر. كلنا يكون كذلك. الأوضاع الشعبية هي هذه الموجودة عند الناس مثلا. الأوضاع الشعبية يعني الآن مثل أكثر الناس عند القبور والطواف عليها والنذور وكذا وتعليق الخرق وكذا والله أعلم. نعم نعم لكن هل دعوة التوحيد واقفة هنا؟ هل دعوة التوحيد ماذا؟ واقفة إلى هنا فقط؟ يعني محاربة الشركيات الشعبية؟ لا بل والشرك كامل. فهو يعني أشخاص معينين يفهم خطأ أو غرابا أنهم يرضون عن الحكام وعن تصرفاتهم المخالفة للشريعة وإنما يؤمنون فقط بإصلاح قلوب الشعب وأفراد الشعب. لعلي استطعت أن أظهر لك ماذا يعني رجل. يعني أن دعوة الحق لا تنحصر فقط بإصلاح أفراد الشعب دون الحكام والرضا عن تصرفات الحكام وتركهم فيما هم يتصرفون فيه من مخالفات شرعيه. يا شيخ الجمله الاخيره هل تكون صحيحه؟ نسمع من اقرب الشيخ. اي نعم. اقول الحقيقه في كثير من القضايا الناس بين افراط وتفريط. فاما قوم لا يفقهون دعوه التوحيد الا توحيد الحاكميه فقط. ويتركون الناس في شركهم الأكبر وكما يسمونه الآن شرك القبور. وإما أناس آخرون لا يحبون بل يتحسسون من الحق. مجرد ما قال إنسان أن التوحيد فيه حاكمية لله عز وجل يتحسسون من هذه القضية ولا يلتفتوا إليها لا من قريب أو بعيد بل عليهم هم كما يسمى شرك القبور. وإذا عدلنا في القضية عرف الصواب ان دعوة التوحيد هي دعوة التوحيد الحاكمية ان تكون الحاكمية لله

وبين قضاء المعاصي صغيرها وكبيرها. وين هذا؟ ما فهمت. انا اقول لك اين. يتعامل بدون فهم ان شاء الله. بعض الناس يرون ان مسألة الحاكمية والحاكم صورة عامة هي شرك اصغر، واما شرك القبور فهو بصورة مطلقة شرك اكبر، ولا يفصلون بين الشرك العملي والشرك الاعتقادي الا عند الحاكم، ولا يدرجون هذا على الناس الذين يقعون في الشرك كما يسمى في شرك القبور. فرام هذا ليس في تفصيل، اي شرك يأتي به الرجل في شرك القبور هو خارج من ملي دون تفصيل دون جهل دون اي حجة الى غير ذلك، واما ذاك ففيه تفصيل، ولعل ان اصبته وتسديد لكم فهكذا. فيه حرب معناه ذكر كلاما يعني مديعا. ثم النقطة الثانية يقولون انه وصف الشرك هذا ساذج، لا شك انه ساذج، فلا ادري ربما معنى ساذج ام لا. يقول هؤلاء الذين يعبدون الاصنام شركهم ساذج، ولكن اولئك الذين يعبدون ويعبدون ويطيعون ويفعلون مثل الحديث الجميل الذي ذكرته هذا كذلك داخل في الشرك. وثم بالضرورة يا أخي بارك الله فيك، كلمة شرك بدائي نزل في القرآن فيه ولا ولا ما تخافش ولا في السنة؟ طيب من اللي يتكلم زيد من الناس؟ طيب نحن نستوضح منه، هل يقصد من كلمة بدائي بمعنى أنه لا يخرج عن الملة بعد إقامة الحجة؟ فإن كان يقصد هذا لم ينكر ذلك عليه إذا كان يريد تهوين من هذا الشرك. إذا ما هو صارح منه ما تريد بكلمة بداية؟ بداية أنا اللي بفهم يعني أن العرب عايشين وثنيين، ما في عندهم يعني كتاب اليهود والنصارى يرشدهم ويدلهم بأيديهم، وفي بعض النواحي التي بقيت محفوظة عند أهل الكتاب وغير محرفة، فهو وثنيون عايشين هكذا على الجاهلية. هذا الذي يعنيه أنه شرك بداية، ما أفهم أنه يعني أنه شرك لا ينبغي أن يهتم به، وأظن أنك أنت وأمثالك يريدون أن يفهموا هكذا. ولذلك لا تقفوا عند هذه الكلمات، ليش؟ لأنها أولا ما صدرت من معصوم، وثانيا حاولوا أن تفهموا ماذا يعني بهذه الكلمة. كما يروى عن بعض السلف، التمس لأخيك عذرا، هذا إذا كانت عبارة فيها إيحاء بما يخالف الشرع، أما أولا عبارة ما هي واضحة بس نحمل على أحسن الاحتمالين. نعم قبل الصلاة ما رشت يجرنا هذا إن شاء الله فيه يعني هداية للجميع. يقول سيد كتب إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل، وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر، وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن. الاعتقاد إيش؟ الساكن. ساكن إيش؟ نعم، كأن لفت إلى المرجئة دون أن يدري الذين لا يجاوزون الإيمان حدود القلب. إن حدود الاعتقاد تتسع وتترامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة، وقضية الحاكمية كذلك فروعها أو كلمة خطأ في الإسلام هي قضية عقيدة، والحاكمية قضية عقيدة، كما أن قضية الأخلاق بمجملها هي قضية عقيدة، هي قضية عقيدة. فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشمل الأخلاق والقيم كما يشمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء. هذا كلام صحيح؟ يقول أخونا يعلق على هذا الكلام، هذا كلام حق وحق. أما العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل فمسلم الحمد لله. وهذا طبعا على كلامه كله. طيب

هاشم مصطفى بشري والحمري اللي كان هو مجادلهم الكبير كان هيك ودين طويل اشقر ذو هيئه ولا اخر ذو هيبه. نعم المقصود قلت له انت يا اخي تتحمس عقيده الحجب وانت لا تعرفها. قال شوش؟ قلت له انا تعتقد بان الحجب كان يرى من قبل انه لا يجوز الاخذ بحديث الآهات في العقيده. قال نعم وهذا هو عقيدتنا. قلت لا هم طوروا هذا وقالوا ما يجب. قالوا قلت الطرق الثانية واخيرا قالوا بجواز الاخذ لكن بالتطبيق وليس بالايمان وبالاعتقاد. الله اكبر. يتلاعبون بالالفاظ حتى ما يظهر تراجعهم امام افراد حزبهم. المهم هذه مقدمة. كنت احتججت عليهم بامور لا قبل لهم بردها. قلت لهم يا جماعة وهذا الشاهد اللي بنسمي الكلام اللي سمعنا آلها الإسلام بكل ما جاء فيه هو لابد من عقيدة. أنت إذا أديت فريضة جردتها من العقيدة لم تصنع شيئا. إذا ابتعدت عن محرم لا لأن الله حرمه ما تعبدت الله بهذا الابتعاد وإلى آخره. ومن جملة ما قلت لو كان هناك تفريق بين العقيدة وبين الأحكام لكان القول على العكس هو الأقرب إلى الصواب. ذلك لأن كل حكم يتضمن عقيدة فإذا عري هذا الحكم من العقيدة بطل. بينما ليس كل عقيدة يتضمن ايش عملا. فأنت تستطيع ان تعتقد ولا يلزمك اي عمل بالنسبة لهذه عقيدة. مثلا الإيمان بعذاب القبر وهم يشكون فيه ويقولون بأن عذاب القبر غير ثابت لأنه ما في دليل قطعي الثبوت قطعي بلادي. ولسنا طبعا بصدد إبطال دعواهم هذه أيضا. المهم أنت اعتقادك بأنه في عذاب قبر أو ما في عذاب قبر ما راح يغير شيء من منطلقك في حياتك في عملك. طبعا في العقيدة له تأثير لكن أريد التفريق بين الأحكام الشرعية. فكل حكم يتضمن عقيدة. أنت بتقول هذا حرام أي تعتقد أنه حرام. تقول هذا فرض أي تعتقد أنه فرض. وهكذا الأحكام الخمسة كما يقولون. فإذا الإسلام كله عقيدة. هذه حقيقة. وهذه العقيدة حينئذ لابد أن تحفز صاحبها على التجارب معها. إن كان مجرد إيمان بالغيب آمن بالغيب. وإن كان إيمانا بحكم شرعي فهو يعمل به على ضوء ما تضمنه الحكم الشرعي. وضربت له مثلا كنت من مقتولين هنا في دمشق مجادلة القادانيين. ومن جملة عقائد القادانيين الضالين أنهم يعتقدون أن ركعتي الفجر السنة هما واجبتان. واجبتان. أنا أعتقد هذا مثلا. أقول رجلان بعد أذان الفجر قاما وصليا ركعتين. أحدهما ما بنية سنة وهذا هو صحيح. والآخر بنية واجب وهذا غير صحيح. العمل واحد لكن اختلفت النية. فنية أبطلت العبادة ونية صحت العبادة. إذا مدار في كل أحكام الإسلام والعقيدة. فلا يجوز فصل العقيدة في بعض الإسلام دون بعض الإطلاق. وهذا نوع من الفقه الذي ينبغي أن نتنبه له. أحيانا إخواننا في مسألة العقيدة وغيرها عندما نقول منها عقيدة وشريعة مثل بعض الآيات القرآن التي فصلت هذا السلام عليكم أو العلماء الأقدم الذين قالوا عبادات وعقيدة ومعاملة لا يفرقون بين الاختلاح الذي هو للتعليم وللتدريس والتدريب وبين أصل الدين ككل. ثم هنا يبدو لي ملاحظتان أن حزب التحرير وغيرهم قالوا عن أنهم لا يفقهون في الدين لا يفقهون في اللغة العربية عندما يقول تصديق دون عقيدة هذا ما هو خلاف القرآن. نعم والملاحظة الثانية ملاحظة الاصطلاح ومصدقا برسول يأتي بالقادين صراحة مصدق عندما يكتب يعني في اسم كتب رسول أو رسول صلى الله عليه وسلم يعني المصدق لا نقضى الشعب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لعله اراد بهذا ان يكون خطفات الامة الاسلامية الان في هذا العصر انها تعيش جاهلية لا تعيشها الجاهلية الاولى وقال ان هذه مساجدها معابد جاهلية وان الاسلام يرفق وان الاسلام يرفق اسلمة هذه المجتمعات هذا قرأته بعيني يا شيخ. هل رأيت يرسل مصري؟ لا ماذا؟ هو مصري هو يختم مساجده في مساجد عن سجين أبو الهدوي والآخرين ستكون كل المساجد في مصر هكذا؟ لا أنا ما أخذ بالكلية ولا هو يخل بالكلية لكن هو يتكلم زرع عمه بس هو عم المجتمعات يا شيخ على كل حال رجل مات وانتقل إلى رحمة الله وإلى رمله ونحن كما نصحت كأهلها لا تبحث الأشخاص خاصة إذا كانوا انتقلوا إلى رحمة الله هنا أن يقول إن قصد بالجاهلية التكفير وتكفير هذه الأمة فهذا ضلال بعيد إذا قصد بكل الجاهلية وإن قصد أنك ما تمر بالشارع إلا على يمينك قمار والدكان الثاني بيع خمور عادة الثالثة مرقص الرابع سينما الخامسة فتور الرابعة أزياء كفار الخامسة سن قوانين غير شرعية فإن قصد مثل هذا كما قال فيه جاهلية هذا كلام لا ينكر بل قال الشيخ محمد عبد الوهاب ما هو أشد من هذا في الناس وأما إن قصد في التكفير فالأمر الحمد لله واضح فنحن نفصل ولا يهمنا الرجل بذاته ان كان قصد التكفير المخرج بالملة فهذا ضلال ولا باع فامره الى الله وانسان قصد الجاهلية التي نراها فلا تشك معي ان الامر كذلك. انت ابو ايش وجهها؟ ابو طلحة. شوف يا ابو طلحة يقول الرسول عليه السلام ولو في غير هذه المناسبة انما الاعمال بالخواتيم شو خاتمة البحث في كلام السيد قطب او غيره انه قصد هيك ولا قصد هيك الشاهد انه هو الشيخ ذكر احسن خبر لا تفيد عن جواب لا تفيد عن جواب ما قصدت الشيخ يا شيخ قصدت لهذا انا ما اتكلم قصدت ام لا تقصد الا ما اذكرك اقول لا تفيد عن جواب قل ما هي ثمرة البحث في انه السيد قطب او غيره قال كذا وكذا وكذا فما هو المقصود من حكايتنا لكلامه؟ الآن نريد تحذيرا للناس لأن الناس جعلوا مؤلفات هذا الرجل يعني حتى صافت في طباعتها وانتشارها مؤلفات الأئمة فيا شيخ هو يعني عنده أخطاء عقائدية كثيرة ويتكلم في أزمان ويخرج هذا هو جواب؟ لا أقصد أنه هو أقصد لهذا يا شيخ يلا تفضل اسمنا زعبة هل قلت مرة أن معالم في الطريق هو توحيد كتب بأسلوب عصري؟ أنا أقول أنه في هذا الكتاب فصل قيم جدا أظن عنوانه لا إله إلا الله منهج في الحياة هذا الذي أقوله وأنا قلت آنفا ومثل ما يقول عن الشام على غير أبائي الرجل ليس عالما لكن له كلمات في عليها دور وعليها علم مثل منهج حياة. انا اعتقد انه العنوان هذا كثير من الاخوان السلفيين ما تبنوا معناه انه لا اله الا الله من الحياة. هذا الكلام اللي كنا نتكلم عنه. قلت لك هذا الكلام لنا شخصيا في بيتي منذ 25 سنة. لا اذكر ماذا اقول لكن اجعل التغير في كتاب العذاب الاجتماعي لا قيمة له فقط. لكن يثبتها طريق معالق معارك في ربحوت خير. مرت بي الشيخ ربيع واعطاني كتابين لك لكم كتاب ربيعين خطابين ولا ربيعين مطبوعين وايضا كتاب اخر ارادوا ان يقرأ عليك وهو كتاب حاتب علم الانبياء والكتابين الاخرين في مؤلفات سيد خطر دب اخوة الايمان تتم تمتلاهم في الشهر بالتالي الكتابين هذين احدهم بعنوان مطاعم سيد قطب في اصحاب رسول الله واعتمد فيه على الطبعة السادسة عام 64 قبل ان يموت سيد قطب في سنة ما يجي وفي كتاب شو بيفيد الكتاب هذا قصدي يريد ان تطلع عليه وفي كتاب عقائده وفكره وهذا الكتاب طبعا جاء اللقاء هذا سريعا كانت الكتب في البيت وما كنت حتى الاخوة يتوني في المسجد يخلوني اللقاء الان مع الشيخ فالكتب في البيت لكن نسخة عطيتها من كل شيء نسخة للشيخ علي حسن الشيخ هو يقصد انه ماذا فيها اخطاء كثيرة عقائدية وكذا يعني يريدكم يعني القصد انه يحذر الناس من هذا الكتابين هذين حدوا بعنوان مطاعم سيد قطب في اصحاب رسول الله واعتمد فيه على الطبعة السادسة عام 64 قبل ان يموت سيد قطب في سنة من يجي وفي كتاب من يجي اغني شو بيفيد الكتاب هذا قصدي يريدك ان تطلع عليه وفي كتاب عقائده وفكره وهذا الكتاب طبعا جاء اللقاء هذا السريع وكانت الكتب في البيت فما كنت حتى الاخوة الثانية في المسجد يخلوني لقاء الان مع الشيخ في الكتب في البيت لكن نسخة اعطيتها من كل شيء نسخة للشيخ علي حسن الشيخ هو يقصد انه ماذا فيها اخطاء كثيرة عقائدية وكذا كان يريدكم يعني القصد انه يحذر الناس من هذا خصوصا انه لما يشرح لا اله الا الله يقول ان لا اله الا الله يعني يقول لا يلزم في هذا وانما الرسالات جاءت تعالج قضيه الربوبيه وليست العلوبيه خصوصا هذه الرساله حتى في لا اله الا الله يعني يعني بعض الناس يقول انه احسن من تكلم في هذا والله خاضع عند لا اله الا الله انه توحيد الالوهيه الناس متفقه فيه أن سيكون وكذا أن القضية هي في توحيد الربوبية وكان الله كثيرا بالعجز الوعي كيف انت خير سلام سيكون اي نعم بس قرأته وما قرأته في كتاب الزلال قرأته كتاب الشيخ ربيع نقلا عنه أقل هذا النص تقريبا ثلاث أربع مرات يتكلم بهذا في عبارات مختلفة لأننا اكتبتها يا شيخ بعضها عبارته قال هكذا طيب فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف وإنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها رسالة وهي التي تواجهها الرسالة الأخيرة إلى آخر كلامه وكثيرا كرر هذا ثم هو أيضا قد رد عليه الشيخ عظم الدويش في قوله إنه يحق إذا كان قامت الحكومة الإسلامية وكذا أنها تقنن القانون يعني شوف كيف يعملوا قوانين وكذا لتنظيم الحياه ثم قوانين اخذ المال من الناس لان ملك للجماعه وكذا يعني فيه نوع من الكلام الاشتراكي هذه اشياء كثيره يا شيخ واهمها كلامها في موسى لما يقول الانشاط العصبي وكلام كثير جدا من هذا وايضا نفي تاويل الكلام صفه الكلام الا انها الاراده وانها توجه الاراده هذا قوله في القرآن أنه من صنعة الله مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد قال هذا حسب صنعة الله وفي سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وكنت مؤمنين قال خير على المنهج مضمون يعني حتى ما اذكره خير على المنهج الذي كنت لماذا تخل وتتعب حافظتك بحفظ هذه النصوص التي هي ليست من كلام النبوة والرسالة؟ لا شكرا لماذا لماذا لا تقل لا فقط حتى انا الان قرات هذا ولانني عندما طحنت هذا صح حاولت انني لماذا تصرر عليها؟ حتى الناس يحذرون هذه الكتب والله يعتبرونها يعني اذا قلت كلام في هذا اعتبروه من هذا كتب ذو امام ومجدد انا بالمقابل الان هذا سؤال هؤلاء الذين يعتبرون هذه الكتب مراجع هدى هم سلفيون والله ماذا انت ناوي انك مجدي بلعب اي سؤال الله انا شيخ شو هذا؟ ها؟ من غير السلفيين الاخوان وكذا وبعضهم من بعض الاحزاب الاخرى يعني وبعضهم من يقول انها سلفي او يقول بشكل دقيق يقول نحن من اهل السنه والجماعه ولا يقول سلفي يقول نحن من اهل السنه والجماعه ما اجبت على سؤال الشيخ ما في فايدة هم إذا قلنا لهم حتى أنت يا شيخ لما تتكلم عن مسألة الحميد إذا كان أبو صالح ما بدون الصالح ما سلفي مثله شلون بيتصور مع الآخرين؟ أمامين؟ أخبرني يا شيخ يا شيخ إذا قلت أنهم سلفيين هم يقولون أنا سألتك أنهم يقولون سلفيين ولا لا أما قلنا إذا كنت لا تستطيع أن تتفاهم معي كيف تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين الذين هم خصوم الدعوة كيف؟ أتمنى يعلمنا منك هو نستفيد منكم نتعلم منكم كيف يكون تعلم؟ الاستماع والإصابة إذا فيما يوجه للسؤال اجمع ذهنك وفكر في طريقة الجواب اذا كان عندك جواب من ضروري جواب ان كان عندك جواب اقول انا رأيي كذا وكذا ما في ارض رد في فايدة اما نحقق عمليا قول الشاعر كانت مشروخة وسيت مغربة شكرا في المشروخة مغربة أنا أنصحك لا تجعل حافظتك الشابة بحضر ما ينفعك يقينا ما قد يضرك لكن ليس يقينا قد يضرك لا تحفظ كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك انهم ليسوا على الصراط المستقيم لانك ما كلفت ساعة لان ترد على كل يخطئ شو رايك في هذا الكلام كلام طيب كيف الله عليك كلام طيب بس الملاحظة هي إذا كان التحذير مثلا أنت الآن تحذرنا؟ لا تحذرنا لا لا لا أنا بسألك هل تحذرنا؟ لا أنا لا إذا التحذير طب الوجه ما هي مثل هناك الآن قبل قليل ذكرت المراهة حالة حالة لا راجع بين أقول لك لماذا لا يعني تريد حذر هو يحذر نعم يعني يا شيخ أنا سمعتك قلت ماذا أنه في قضية لا إله إلا الله قال لها من الحياة وطنين لكن قلت أنه أنا بدأت في هذا العدوان من الحياة صحيح الذي سمعته مني شو تعليق خالوك لما نسل الخورك لكن أظن الله أعلم من الناس يفهمون الا يقولون هو الحلال وكلام صحيح وكتب لا تكفي خلي الناس يقولون ماذا والله الشيخ الالباني انتم ماذا تقولون هذا خطا لانهم يدرس بعض المدرس هذا يدرس تفسير سوره الاخلاق والتفسير سيتقن ويقول لماذا انت تتكلم كذا سيسقط بحثا من تكلم شرح لا اله الا الله انا سمعت الشيخ الالباني قال كذا وكذا يقولون هذا ويلبسون ممكن انا اعرف هذا لكن حرام كثير يا شيخ السلام على الله من جاهل مثل هذا الذي تحكي عن الناس أنا شكرا بالنسبة لعود النصارى ولا تجدن أخر الناس عودة قالوا إن النصارى ونجوهي في ثناء من الله على النصارى قولة الله كتابي من الله في أرض الرد الحكم التي هي المقصود بالنصارى الذين هم خاشعون لله الذين يعني بلهم خاشعة الذين آمنوا هذا الذي أفهموا لعلي كتب لعلي أكون خاطئ يعني بس أريد أن أتعلم النصارى الذين نجلت في حقي من أجلها هل كانوا ناصرين هل كانوا على ملة عيسى وبينهم وبين عيسى 500 سنة وزيادة؟ أنا ما أعلم بس الذي الأمر المشهور الذي أفهمه ما أريد أن أقول بال معلش يا أخي ما أريد أن أقول بالراي قول عندك أنه أطلع على الذين آمنوا منهم في الرسالة الأخيرة لهذا صحيح من يهود يعني هذا الذي افهمه والله معلوم يا اخي لكن بعامة سوى بين اليهود وبين النصارى بعامة سوى لا اليهود اظن سوى العام في سماع للنصارى غير عمي اما في اسمي اما ان هذول كانوا امنوا هذا مش موضوعنا نحن إلى الآن نعتقد أن الله عز وجل ربنا وعلمنا بأنه في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود ربنا وعلمنا أنه في منهم قائد أسلموا أو ما في قائد أسلموا فلا ينبغي أن يتخذ مثل هذه الآية هل الله أثناء على النصارى ونبع قول الله أكثر يدح الكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث فأنت ما أنت مهتم أنه يأخذ من القرآن آية بحرف الله مش عن حرف إيش عن دليل ضلاله ربنا أن يأخذ كلام الألباني ومن هو أعلى من الألباني وأعلى من الألباني لكي يأخذ إيش من خلال هذا ضلاله ليش أنت مثل أول أعمال الشام حول السبب العرض ماشي شو هم مثل الجماعة دول أنا قلت يا منا بالنسبة ل ثلاث كتب اسمها بالشيخ عبد الله عزيز اسمها في نعم جزاك الله خير عبد الله عزيز كان أنا من أخوان المسلمين منذ قريب 7 سنين او 8 سنين اخوان المسلمين اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني مقاطعة جوشو مقاطعة كل من ينتمي الى دعوته فيقول ان عبد الله عزام كان هو رجل الوحيد من دون اخوان المسلمين اللي لا يكاد يسمع ان الشيخ الألباني عنده جلسه في دار كذا إلا يكون هو من أول الفضوح معه دفتر صغير وقلمين صغير جداً يكتب فيه خلاصات هذا الرجل الودود حقاً لما صدر قرار مقاطعة الألباني مع الحضر عند الألباني إطلاقاً يحيط له في مسجد صغير نحن خارجون من الصلاة. سلمت عليه الطبيب حال سلمه ويوح الصحياء لأنه ما عنده خالف القرار. قلت له ايش هذا يا شيخ؟ هذا الإسلام أمركم؟ قال صحابة صيف عما قريب تنقشع. راحت ايام ايام كان اجازار من البيت ما هو يبيه يخلوا الناس عليهم قبيلة حتى لك الله كل ساعة كانت تطبع الأخبار عرف أن أنا عندي وام لما كان دوتو تحت في البلد روح الباب دخلت قال مسرح قال أنا إني تعليت وما وجدتك وقال كون تعلم حريص على الاستفادة من لكن ولا يترى. قلت له انا هيك معكم لكن ايش معنى المقاطعة هذه؟ قال لي انت كفرت سيد قطب ما بعشاء. قلت له وين كفرت؟ قال انت يقول انه هو يقرر عقيدة وحدة علود في تشير اولا سورة الحديد اولا وثانيا يقول الله احد. قلت له نعم نقل كلام الصوفيين ولا يمكن ان يفهم منه الا انه يقول بوحدة وليس لكن نحن نقارب ما انت نعرف الناس بذلك انك تتابع جلساتي لا نكفر انسانا ولا وقع في الكفر الا بعد اقامة الحجة فكيف انتم تعلموا المقاطعة هذه وانا موجود بين المعلمينكم أتمنى أنت إلى الأيام سبعة الشهر يتحقق بأنه صحيح أنا بفكر سيد خطهم كان معه يوم لما جاء الغرام أكون عن السفر لكن سيد خطب بكرة يقول في سورة كلا انفتح في مكان آخر لأن هذا يؤمن بالله ورسوله بالتوحيد. يا أخي خلاني يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله. ورغم من جلسين فيما بعد راح نشر مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الفلك بعنوان ضخم الشيخ الألباني وكفر سيشكره. هو قصة طويلة جدا لكن الشاهد من عيوين الدخل من قوله ويكون كله خالي بيأخذ ان الثالث خطب كفر الألباني مثل اللي بيأخذ ان والله الشيخ الألباني اثنى على الشيخ خطب في مكان معين. هذول ابو الاهوار يا اخي انا ما سعيد لنا ان نقف في سعيدهم الا ندعى عليهم فقط. فأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلماذا كان الحرارة لعندك أنا بظن أنه دعها في تعلم على السنة والدعوة إلى السنة ونشرها بين صفوف الأمة ولا تحط يعني عضو شخصي بينك وبين الناس وأسلم إلى قدموا إلى ما قدموا العمل صالح أو طالح. وإن في شخص على ذكر حق الله عز وجل قرأت الكتاب اسمه العملاق سيد قطب يرد فيه عليك كثير قرأته الله ما يرد في بشار صراحة ثم في أخي يرد عليه في مجلة مجتمع وهو مع الأسف غارم وما حبيت أن يخيطكم من في الأسرة لأنه ما كان لها علاقة بالمناسبة. أما أنت الآن تضطر أن تقرر أن تكمل لك الأسرة. راحت ايام ايام في واحد من البيت شو اسمه هذا ابو الفداء الاخوه من الكبير كنت منذ بضع سنين تفضل غير قال لي بدنا الدولة الفلانية تحضر عندنا يمكن إفطار في رمضان أو ما أدري والله المهم عشاء لأن داري الشيخ عبد الله عزة كان جاي اليوم من أبغاد وكان الآن أستجيب قلت له أستجيب إذا أنت خمسة قال من هو قلت رجل فعل معي كذا وكذا فرد علي بعد ما كنا اجتمعنا في بيت صار النظام وفهمت انه انا ما اتذكر السيد قطب لكن بغير ان هذا كلام كفر فرحت بشع مقابل ثلاثه في مجال المجتمع الان اشكرك عليك انك تفرغت من في جلسه خاصه حتى حاسبوا على ما فعل قال كذا وفعلا خلوا فيه قلت له ايش هذا وانت فهمت رأيي انه انا ما بفكر السيد خطوة كيف لو كتبت المقالات في بياج المجتمع بالعنوان البحول قال لي والله انا رعيت في الامر الى مكة واني كان كفوا حول الشباب وقالوا ان الشيخ الالباني كفر السيد خطوة في الاخر حسنا انت تتحرك يعني عواطف الشباب والمفروض فيك انك تستعمل عقلك وعلمك والى اخره الشاهد ما زلت به حتى اخذت منه عهدا بان يصحح ما قصره في نفس المجله مجله المجتمع انا فعلت رحمه الله قلت لا تبع المسلم في الناس في افراد الناس لذلك دار لا ينتهي دار لا ينتهي يا شيخ هناك امر وقع فيه خطا كبير من الشباب خصوصا الذين ذهبوا افغانستان يقولون مثلا تقول لهم ان هذا امر مثلا وقع في امر خطير وتبينها لهم او ان الشيخ الفلاني يتكلم في هذا يقول لك هذا ما ذهب هناك وما عاش الواقع او ما ذهب هناك مثلا يقول لهم الشيخ الالباني قال لا الشيخ الالباني يقول كذا فتعلم يستنظم ان الشخص يكون هناك قال لهم المشايخ من قدم لما يطلعوا من دمشق ويطلعوا من كذا ويعطوهم الناس هنا ويفتنهم فنصيحه لهؤلاء يا شيخ أعطينا لهؤلاء لأن هذا المفهوم صار من أرجنا النور خلص من المفهوم أقول ما كان ينبغي لي أن ننوح عن الشيخ ولكن أنصح أنا وأنصح الأخوة جميعا هو أسأل أخانا السؤال التالي كيف عرفت أن تلحق من الباطل والصواب من الخطأ أليس بالعلم؟ فهؤلاء أفضل السبل لهم ولك أن تستجدهم إلى طلب العلم الذي به يعد الذي به يوفق الله عز وجل الإنسان ويسدد خطاه ومثل هذه الكلمة من شيخنا لا تؤثر الأثر من مؤثره العلم والتقعيد والتعطيل فأنت تقعد لهم وتؤثر أن الحق لا يتعلق بالرجال وأن الحق لا يتعلق بالمكان وأن الحق لا يتعلق بالجمال وأما تلك المجادلات والمناقشات التي تجري بين الإخوة الألماني جيد لا يرجع جد سيكون كافر لا ما كافر فلان الكلام نفسه السابق الذي قلنا هذا ليس له نهاية ليس له نهاية إطلاقا فكلام الشيخ سيقول لك حسهم على قلب العلم ادعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة لا تخلق بينك وبينهم عداوات لو كانوا يهود في سبيل الدعوة غير سبيل الجهاد بل الله عز وجل اشترط علينا في دعوة أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن فما لك بإخوة لك مسلمين ولكن منحرفين ضالين مخطئين إلى غير ذلك فجواب الشيخ أن تحسهم على العلم وتجعل بينك وبينهم من العلاقة الأخوية العلمية ما يصبحون مثلك في معرفة الحق وما كلكم تتحسنون ونحن معكم في الدعوة إلى الله تقبل الله منك نصيحتك ولكن مدح الشيخ أو ثناء الشيخ أو أي عالم من العلماء كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشاعرة بل في المعتزلة وإذا مدحنا المأمون في جهاده وفتح لبلاد المسلمين لا يعني هذا وليس لازم هذا أننا نؤيد مذهبا. وفي الوقت نفسه لا يعني الطعن أمام القول أن فلان أخطأ في كذا وأخطأ في كذا يعني التضليل. هذه الأطراف سبحان الله كيف ابتلي المسلمين كما قال شيخ الإسلام ما من خوف إلا وفي طرفان ووسط. فلا يكون جدالكم في الرجل إنما يكون في العلم وطلب العلم والنقاش العلمي لعل الله سبحانه وتعالى يكتبه ذلك. والشيخ لا يعني أنه يحث على قراءة كتب جيد وعمر سيد قطب لا، وإنما يحث على طلب العلم، العلم المبني على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. وليس هذا حرص من الشيخ كما يفهم. وأنا أدخل نفسي أحيانا كما جاءني الأخ الفاضل سألني نفس الأسئلة، ومن فضل الله وقدره أن وافقتكم قبل أن أعلم أحوالكم ربما تكون حرفيا، ووجهت له مثل هذه النصائح أن يبتعدوا عن مثل هذه المسائل. المهم قولنا أو قول الشيخ جزاه الله خير أن هذا الكلام في معالم في الطريق في كلام طيب، لا يعني أنه جعل السيد قطب مثل ابن كثير، يصرح أنه ليس بعالم. فهذه نقطة يجب أن ندركها، ولا يعني إذا أخطأ خطأ سيد جرافي أننا لا نذكر له ولا حسنة، كما ذكر شيخنا أن الله عز وجل أثنى على النصارى في أكثر من موضع، ومن أهل الكتاب ومن إن تأمنه بسلطان يوجه إليك ومنهم أن تأمن منك إلى آخر الآية. هذا لا يعني إطلاق. فالصواب والحق أن على الإخوة كذلك أن لا يشبوا على تلك الكتب التي لا تعطي علما كما يسمونها كتب الثقافة، بل عليهم الرجوع إلى كتب التعصير من بعد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحها، وكتب المؤثرين والعلماء كشيخ الإسلام وتلاميذه وكتب الشاطبي إلى غير ذلك. ذكرت من كلمة الشاطبي البدعة الإضافية من علم هذا الإنسان وفقه في الإسلام أنه جاء بتقسيم علمي دقيق بالبدعة، البدعة الضلالة التي عمم الحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للضلالة حينما كان يخطب ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في جهنم. قسم البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. وشرح المقصود من كل من القسمين فقال طبعا ما معناه البدعة الحقيقية هي التي تكون مخالفة للكتاب والسنة أو لأحدهما مخالفة صريحة، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة من العقائد الباطلة هي الجبرية مثلا والاعتزال والخروج مما لا أعطي نوع في الكتاب والسنة إطلاقا لأي وجه من الوجوه. هذه هي البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية وهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. ومن هذه الحيثية تختلف البدعة الإضافية عن البدعة الحقيقية. وأشرح هذا بعض الشرح، لكن لابد من لحظة قصيرة. مخالفة الشرع في معناها لا يقال هذا بدعة وإنما هذه معصية. كثير من الناس يسمون مثلا السينمايات المراهي المبتكرة الآن التي هي الفسق والفجور ما هذه بدعة، هذه لا يجوز تسميتها بالبدع وإنما هذه معاصي محرمة. اللهم إلا بوجه بعيد عن موضوع البدعة الشرعية النبوية، لأن هذه السينمايات ما كانت موجودة. هذا المقصود من كلام من يقول أن هذه بدعة وبدعة ضلالة. لذلك البدعة في الدين كلها ملعونة، وهي على تسليم القرون آنفا. إن بدعة حقيقية لا أصدها في الكتاب والسنة، بل هي مخالفة لنا في الكتاب والسنة كتلك الأمثلة التي سبق ذكرها. وإما أن تكون بدعة إلهية، قلنا إذا نظرت إليها من زاوية تجد مشروعة، إذا نظرت إليها من زاوية أخرى تجدها غير مشروعة، فيتغير غير مشروع على مشروع. وأكثر بدع الموجود اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا النوع. نضرب على ذلك بعض الأمثلة الواضحة جدا. منها مثلا الاستغفار دور الصلاة. الاستغفار دور الصلاة الذي في صحيح مسلم، كان يستغفر الله تعالى إذا صلى. يقول ثانية سنة، لكن رفع الصوت لها ورفع الصوت جماعيا فيها هذه بدعة. أيضا بالنظر إلى أن بهذا الاستغفار أصلا هي سنة، وبالنظر بما أضيف إلى هذه السنة من تلفية غير مشروعة صار بدعة إضافية، فدخلت في عموم الأحاديث المحذرة من البدع. كذلك مثلا نضرب مثلا على شيء امرا كان شائعا في زمانه في بلدنا، ويروي على ذلك قصته حينما وظف اماما في مسجد. قال الناس اعتادوا على ان الامام عبد الله المسلم يلتفت الى الناس ويمكنهم الذكر ثم يرفع وجهه ويده وهم يؤمنون. قال فانا خلت في امري، هل اشايع الناس او خالف السنه ام اتبع السنه ولا اعاذاني الناس؟ فماذا افعل؟ فعلا كان استهام النقد والتجريب والطعن فيه من كل ناحيه يصعب. فهو يقول الدعاء بعد السلام كانوا أصلا في الشرع، لكن الدعاء بهذه الكيفية جماعة ودعاء طويل عريض هذه إضافات ألحقت في أصل الدعاء فصارت بدعة غير مشروعة. كما قلت أنفا البدعة التي تمشي اليوم بين المسلمين وأكثر شيء عندهم يسميها الدعاء حسنة، شكلتهم نظرا الى الاسف نظر الزياد على الاولاد سواء في المقدمة او في الاخرة. يقول شيخي شوفي يا صلاة رسول قال لا لا لا صلاة رسول رسول قال من صلى عليه مرة واحد الصلاة بعشرة، لكنهم يجدون ان هذه اضافات انفقت في هذا النوع المشروع فجعلت المشروع ضلالا وبدعة ولا يجوز التقرب بها إلى الله عز وجل. هذا ما يقصده الشاطبي رحمه الله بالبدعة الإضافية. لو أجبت منا إتماما للبحث، يرى بعض أهل العلم ممن أهل الاجتهاد وأصوله صحيحة أن هذه المسألة بدعة لأن مناط الحكم عندهم معتبر، وآخر من العلماء لا يراها لأن كذلك مناط الحكم عندهم معتبر كتصحيح حديث أو تضعيف حديث إلى غير ذلك. هل يمكن أن نسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية؟ وصدق اليسرنا إذا كان الرجل وقع في بدعة وهو بالآن العلم والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك كما لو استحل محرما. هذا أمر أهم من قضية البدعة. قد يقرأ العالم في استحلال ما حرم الله لكن باجتهاد دون قصد منه هل يقول ان هذا الذي وقع فيه حلال لانه صدر من مشتبه لو اهليه في الاجتهاد؟ نقول لا، الحرام حرام والحلال حلال، لكن هذا مشتبه ولا ينكر عليه انه اخطا لانه مأجور على كل حال، لكن هذا لا يعني اننا نصور حكمه ونطلق على حكمه انه صواب وهو في الواقع خطا. كذلك تماما ولعله من باب اولى، اذا وقع العالم المجتهد في بدعه وخالف في ذلك السنه دون ان يقصد تلك المخالفه فنقول انه وقع في البدعه ولكنه مأذور على ما صار منه يعمل عن اجتهاد. يمكن ان نقول بناء على كلامكم ان هناك ثلاث شروط وهي شرط واحد، لكن ممكن للتفصيل والتدريج، ان يكون من اهل العلم واهل الاجتهاد، وان يكون ذا اصول صحيحه، ولا يكون من اهل العلم الا اهل العلم، وان يكون مناط اجتهاده مناطا صحيحا. كذلك لا يكون من اهل الاجتهاد الا ان يكون مناطه مناطا صحيحا. وأيضا ذكرت من ذلك في ملاقة بالياب أحمد وابن خزيمة والبيه في السنة الصغير أنه أيضا أبي عمر كان يسعى ذلك والشعبي وأيضا قرر بن إلياس كان في الشتاء أيضا الشتاء في الشتاء كيف؟ الرسول فعل ذلك في الشتاء الله أعلم بس أنا لا ما ما ما ما رأيت في الحديث أنه ما كان يقول نعم لا لا قديش متريحنا ما عندك شو أن كان رسول عليه السلام كان يكره أصل لحم الضب أم كان يحبه؟ كان نعم يفرحه. هل من السنة كرهته؟ لا قبل العادة أنا أعرف الآن محل الإبراح تجلب عن محل السكوت أصمت لا أقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو عاش هذا فجعلني أكلنا من حكومة هو كان لأنه هذا من يسلم العادة يعني كما ذكرنا بس ما فيه سنة العادة نعم وتعلم أن الرسول كان يحب العسل الله عليه وسلم هذا معروف السنة صحيحة هل هو انه واحد عاف العسل وكره السنة؟ لا قال ان الرسول عليه السلام كان له شعر طويل يبلغ تارة شحنتين اذنين وتارة رؤوسا كبيرا لا اظن انت اخذ بهذه السنة ولا تاريخها وخالف السنة بحكم الطبيعة ومزاجه يحب شيئا من الأطعمة ويخلق شيئا من أصله وليس مع آخر الدين. كذلك قرية الشعر مثلا فعل ذلك لأن عادة العارفين اليوم كانوا يؤثرون شعورهم وكانوا أيضا يجعلونها في بعض الأحيان ذخائر وغذائر تعرف هذا ولا وجه. تعرف أن الرسول عليه السلام لما فتح مكة دخلها وله أربع غذائر فما أحد من أهل العلم والفقه يقول بأنه من السنة لا أقول الأول أنه يقول من السنة ترجة الشعر إلى هنا أو إلى هنا لكن لا أحد يقول تطوير هذا الشعر إلى غدائر وإلى غفائر لا أحد يقول هذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. كذلك اليوم نلبس ما أدري أنت وشو تسمعها الصندل أو الشاروخ نعم لكن إلو حجابين واحد يدخل إلهام والأربعة يدخل فيه حجاب آخر هكذا كان نعم الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري. فإذا نحن حجبتنا نعم مثل يعني أنا الخمس أصابع يدخل واحدة ما يقال إنه خلف السنة أو جبنا الكندرة هذا الكندرة حجاب يعني الحياء الوضع كله ما يقال أنه خلف السنة بمعنى لأن هذه أمور عادية تتعلق بالبلاد البلاد الحارة لا يكتبها لبس الحجاء هذا الكندرة الغطة أو الجزمة هذا الجزمة فإن هذا التصوير يريح طالب العلم من كثير من الأمور لولا قضية فك الأزرار فممكن أن الرسول عليه السلام من دون التروية والنشاط في جاء الحرارة كان يفتح لقضية ويتروح اهتمام الوارد كما رجعنا عباده مقصودة تخصص مثلا إلى نصف الساق أي طائل فإن تعبين لا هذا يكون في أحاديث عن الرسول عليه السلام حيث قال إمرأة المؤمن إلى نصف الساق جعلها علامة للمؤمن فهذا شيء وفك أجرار خفيفة من آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان سنة عبادة وسنة عادة يجب على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام هل قدر ذلك الفعل منه في قصد العباد والتقرب إلى الله عز وجل أم هو عادة أو جبلة أو إلى آخره مما هناك من الحوامات والأواني. إلا أنت عرفت أي خالد استعرفت من كثير من الأمور منها أجرار القبيس كيف نميز بين سنة العبادة سنة العادة عن سنة العبادة؟ أنا أشلت آلفا إلى جواب هذا السؤال وهو لما ضربت مثلا بالصور الخطير قلنا أن الرسول جعل من رؤية المؤمن أن يكون ثوبه إلى نصف الساقين ثم أباح له أن يطيله إلى ما فوق الكعبين. فإذا كان هناك فيما فعله الرسول عليه السلام ظاهرة قولية أو فعلية تخرج ذلك الفعل عن قوله بسنن العادة قيل إنها سنة عبادة وإلا بقيت على سنة العادة. لابد من قرينة ولا تدل على أنها عبادة. بس لا تدعون السؤال ضروري إذا لحد أنها سنة فهل هي محل خلاف ونقاش وقيل وقال ومفارقات وتنبيع كما قلنا كلها سنة ما تروح الميت يستحق العزاء كما نقول في الشام. وفي كلمة نظام الدعاء ألقي كلمة ترمشي يا أخي لو لم أن هذا سنة هذا ولا عليك الناس يعني اتبعوك أو خالفوك بين انها سنه عباده ولا علمت بعد ذلك خوفك الناس ام التبرك. يقول بعض في هذا المقام القاعده البيان واجب والخلاف محرم. ليش كل خلاف ايضا في هذا المقام ان شاء الله. ذكرت انفا من ان وقوع العالم في البدعه لا يعني انه مبتدع، وان وقوع العالم في الكتاب المحرم او في القول باباحه ما محرم او عن الشهاده من هنا وهناك لا يعني انه ارتكب محرما. اقول اثر ابي هريره هذا الذي ينص على انه كان يقوم يوم الجمعه قبل الصلاه يدعو الناس ويذكرهم يذكر ان يكون مثالا صالحا، يكون البدعه قد تقع على راي العالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الحرب في تمام الجواب اقول المبتدع هو اولا الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعه واحده ولو كان ليس عن الشيان، وانما عن فرح مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. واوضح مثال تقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعبد في بعض أحكامه لا يقال فيه عادل، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه لا يقال فيه ظالم، وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الثانية لا يقال فيه عادل، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم، وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدع، فيشترط في المبتدع إذن شرطان، الأول أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون مبتدعا من هو، الثانية أو الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنفا عرفنا أن كل من الشرطين الغير المتوفر في أبي هريرة. نحن نقول نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان، لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدع، ومن هنا غاب عن أوهام كثير من إخواننا أهل السنة في الديار السعودية حينما لقموا علي قولي بأن وضع الجنة على اليسرى في خلال الحول بدعة. كيف أنت تدخل بدعة والشيخ الإسلام يقول السنة والشيخ الإسلام؟ إذا من المبتدعة خفت من جواب الآن أنه لا ليس مبتدعة، لكن هذا شأن على الأقل في نقدي وفي وجه طلوعي هو بدعة. نعود الآن إلى أثر أبي هريرة. أولا يقول ليس في النص ما يشعر فضلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك بيننا وجيرانه كما يقال، أي كما أن الخطباء يحفظون يوم الجمعة، وكما أن المدرسون الغالي يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة، ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان جعل ذلك عامة له، بل وهذا الذي يرمي على علمه أنه كان يفعل ذلك بأنه يرى حادثا يعلم الناس في هذا الوقت بأنهم عالم. كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبو مالك جزاه الله خيرا في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، في كثير من الأحيان يتكلم ويقول بعد الصدقة أو قد يسلم بعض النقاط التي تذكرنا في الخطبة، فهذا بأمر عال فلا يقول بمثله إنه افتضح. كل هذا يرد على أثر أي غيره. أما أن هذا الأمر إذا تكلمنا فيه الاستمرارية في المعلة وفي المصروفة كما يفعلون اليوم، أما أن هذا بدعة فلا شك ولا ريب في ذلك. وإليكم الأول، أهل العلم يقولون أن قول الصحابي أو فعله حجة إذا لم يكن له معارض، وهنا المعارضون خبر، ذلك لأنه من الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعة، حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي ثم ركعة، وهذا ما الذي أمر به الرسول عليه السلام حمل عليه في الأحاديث الصحيحة في وصف قوله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة وغسل وذكر وابتكر ثم دمع من الإمام وصلى ما كتب الله له كل الله ما قدر له إلا غفر الله له ما بين روح الجمعة التي تليها. إذن يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس للعبادة الشخصية، إن شاء الله لابد من الصحيح إن شاء الله كما ذكرنا عن بعض الصحابة غير من النوافل ما كتب الله له، أو جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح حكموا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تدعوني، قالوا كيف ذاك وقد أرمت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أشجار الأنبياء، أو جلس يقرأ سورة الكهف لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم. إذن قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة المسجد مليه ذكر انفرادي، هذا يصلي هذا يقرأ القرآن هذا يصلي على الرسول عليه السلام، فمن يقوم ويعظ الناس ويعلمهم يشاور الدول ويشوش على هؤلاء هذا بلا شك خلاف هذه السنة، بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس كلكم يناجي ربه كما يظهر بعضكم على بعض بالقراءة. فالشاهد يرد التدريس أو الرعب بوجود خطة الجمعة في تشويش على المصلين، قد يأتي الرجل والخطيب يخطب فيرمى بالمصلي العتيق، قد يأتي من قبل فيصلي على ربنا ولنا فيعبده الاستباع بالاتباع في الدين بشيء شمال من المصدر. لذلك نقول أظهر أبي هريرة عن القائد التي ذكرناها أنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات في التمس يخي شعورا فمن التمس لي حافظ الصحابة حفظ الصحابة لهذه الرجل أبي هريرة أن التمس العبر يقول معناه كان يبدو له حوار وليس ذلك رصيدا ونظام لابد من ذلك. فإن ضاقت عدم السبل التماس العذر أما هذا رأي الله لا بد حاسب عليه ولا نتبعه لأن الرسل تماما كشيء آخر كشيء آخر منه أما كان يتوضأ أرسل الماء إلى أبته أرسل الماء إلى صافه هذا رأي كان له وكان يحاول التفكر في ذلك حتى لما قال له الذي كان يعقله سأل عن ذلك قال أنت هنا بنيت الروح ما كان يجب أن يكون ناس مراقب فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتولى وما كان من هذه الإنذار الغربي عن المجالبة ما وصلت عن الغيرة في صحيح كذلك طبيعه لكن لا نقول انه ارتضى لانه لم يتوفى فيه السرطان والكوزين انفا وهو ان يكون ارادته الابتلاء في الدين وان لا يكون عالما مجتهدا هذا هو جواب الاثر على ان شاء الله بسم الله نحن لكن قالوا بان حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الجوع قال يتقسم لها الاصوات قبل الاذان واثناء الاذان وقال بعد الصلاه فقالوا طبعا هم لا تقسيم بقى خاتمية مع يومان فيها يقول الله انتم ليش خلف الجن ليش خلف الجن لكن ما يجب لحديث التخلف لا ما يبدو يفكر بماله الان يفكر بماله اخي يخدم ما مانع غيريك اخي يخدم ما تقول له جديد مانع وين جوازي لا تحب ان الحديث يتحلو غير وارد وين دليل جواز اما انت تشق من هذا ايضا يعني العكس يعني غير من اكرم يعني لو نوع احد اكرم وطريقه يتقول من هذا الحيوان لأن الوضع صلى الله عليه وسلم يحد عن تحلق لكن أجمع أنه بعد الصلاة جاء الذي يصبحون بعد الصلاة من على قبلها أنت بعد ما مذكرني بصاحبنا وطلع من أدرى يولي بأولى السلام حالي قال العمل قال العمل قال العمل قال العمل شو مصر الحديث ويقول انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحلق يوم الجمعة قبل الصلاة الحديث في تطبيق من هذا صلاة الحياة صلاة من جاءت مسلمة رغم الله إذا الحديث قبل الصلاة خلال جاءت مسلمة لذلك الله خير الله والإمام يخطب الله حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تتخذ من هذا الحديث الذين عاملوا هذا نعم هذا شاهد على الماء ما يأخذ منه ما نأخذ تعمل علينا يعني ما يمل الصحابة كل جمعة في يوم قبل الظهر قبل الجمعة وبعد الجمعة سمعت القرآن بعد هذا في المسجد هذا يقول إلى السلام الإمام يخطب في المسجد الساعة وقبل الحادي الساعة وبعد الساعة ما هي هذه الساعة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معناه انه انا ما بعطيكم مره وناس كل يوم وانا ما بعرف خوف السلام علي الوقت الان هو القاء درس القاء درس واحد في الاسبوع قبلها خطبه الخطيب هو مشوار السلام والإمام دائما مستمر في هذا البند كلها الأئمة هكذا وإن كانوا هم يعتقدون أنه ما فيه شيء لكن أنا أعتقد أن هذا الشيء أرتاح ولا أقول كم خاصة من جواب في ممرة قلت لي ما هو يعني هو هو يمليك قل فمن تأخذ كل معنى صلى معلومة كل دولة وكل شيء وانا خطر بس انا نحن ما انا ما فهم الشعور سيدا انا خطر على ما انت لما صليت وراء الإمام كنت مقرأ أم مختار مقرأ لكن كل اللي صراحة لهم أقول يصار لك يا سبحانه تقول لي في اللي أحد يقول لك أنا أرى الغريب سوى حاجة سوى حاجة سوى حاجة سوى حاجة سوى حاجة سوى حاجة سوى حاجة سوى حاجة سوى حاجة سوى حاجة سوى حاجة سوى حاجة سوى حاجة سوى كنت مقرأ أم مختارا كنت مختارا إذن أنت ارتضيت لك إيمانا ومعنك ولا لما ارتضيت لك إيمانا شو من جاريك بس تبعي لا هنا ستخلق قليلا متاجلا سأقول لك هذا الإمام الذي ارتضيت لك إماما بدل أن يجلس في التشهد الأول قام بركعة الثالثة اختار من فضلك صحيح لم يجلس في التشهد الأول هل أخذت من هذا الإمام أن المقصود من هذا الإمام الذي أخطأ في وجه نظره كذلك لما ترى أخطأ في الوجه التابعه فما إلا أنت من قوله إنما جاء الإمام بأسمائه أولا يدخل النهي وهو يتحلق على الجمعة بعد الفجر يدخل في النهي بعد الفجر؟ نعم إلى مطلع الشمس لا لا يدخل فأنت يدخل من الساعات الأول لي لا الواحد الساعة الأولى نعم السؤال الثاني يقول كيف رجحتم في حديث التحريك أن الزيادة مقبولة من الراوي ولم ترجحوا أنها شاذة رغم كثرة المخالفين للزائدة. ليش المخالفين؟ الذين يقولون أولئك المخالفون هم المخالفون. يقول الشيخ الذين قلت القائل أو الناقل بأنهم خالفوا الذي صنع بالتحريك، إنما تكون المخالفة في مثل هذه المسألة إنه قالوا لم يحدث، والحدث واحد في ذاك القال وخالفه الثقات، لكن لا يوجد مثل هذه المخالفة في هذا الحديث الذي هو حقيقة التحريف، وإنما يوجد لفظة ليست صريحة في التحريف، وهي أنه أشار، والإشارة لا تنافي التحريف أبدا. لا أنا نفسي لغة بعدين نطبقها على ما نحن فيه. نقول رجل رأيت فلانا يسير إلى صاحبه من بعيد أن تعال إلي، فهو صادق في قوله. لو جاء متحدث آخر هو نفس القصة، فأشار إلى صاحبه وحرك يده، هل قال هذا مخالف الأول؟ الأول نشر اللفظة، لفظة الإشارة، ممكن أن هذه اللفظة تتضمن التحريك وممكن أن لا تتضمن التحريك. لما جاءت رواية الثقة يقول أشار بإصبعه فرأيته يحرك يده بها، هذا كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، يعني أوضح المقصود من الإشارة. هل جاء رواية أخرى الذي روى التحريك هو فيما أذكر زائدة من قدامة، ويروي ذلك عن شيخه عاصم بن كليب، عاصم يرويه عن ابن كليب، وكليب يرويه عن الصحابي الجليل وائل بن سليمان. الزائدة ابن قدامة حينما ندرس ترجمته نجدهم يذكرون فيها أنه كان له حماية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل، فرجال الوزارة أخذنا بهذه الزيادة ولم نعتبرها مخالفة أو مخالفة لتلك الروايات الأخرى التي اقتصرت على ذكر الإشارة ولم تصرح بالتحريف. الحمد لله. لكن هي معذورة إليكم وبين أخونا خالد قسم هذا الاعتراف لأنه أبدو هذا غد على سفر وكتب لنصير أن يطع من طعامه ويطع من شرابه وجزاك الله عنا جميعا خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. البارحة اتصل معي هاتفيا أخونا جمال الخارجي من الطائف وذكر عن بعض الطلبة في الرياض أنهم يحملون حالة شعراء على الشيخ الألباني، فدافع كما قال بمقدار ما عندهم من العلم، وإنما ينقلون علي أني أقوله لأن إعطاء اللحية أكثر من قدره بضعة. وصار يسمعه وعبدت هذا في مسألة ثالث من لك الرياض، وفي مسألة الثانية بقول أنا الحديث الذي جاء في سنن أبي داود من طريق العرس اسمع أني قلنا على الرسول أن تصلي بأهل دارها إماما، يحرض هناك نعم بس مثلا ممكن المعطية يعني الصحابية الجديدة ومن فأي الظاهر بالسلطان أو سلطة وقد السمعان نقلوا عني صورة عامة أنه بجود المرأة أم الرجال ببعض القائل لم يعرف عن الشيخ أنه لا يقول شيئا بل أنه مسبوق إليه، لذلك عرض لا تكون فيه. قال أن هذا كان مساعد أدون أن أسمعت منك موضوع اللحية لكن لا أعرف عن ذلك. قال لي أنت تعرض عن مسألة في شيء من قطة أكثر ولا ما أذكر، لكن أظن ذكرنا نصلنا في إلا بشيء فحيرنا عليه وأجينا قدمنا الجوز والصفحة وليس أثار يعني عن السلف عن ابن عمر وعن أبي هريرة وغيره أنهم كانوا يأخذون من اللحية، فكان هذا يعود من الجماعة في أن نتعصب يعني ليس بالسنة، ولا الحديث على السنة متحفظ ويقول لا أعلم ما سنة الرجل صلى عليها نحن صلى عليها. السؤال من أحمد يخرج بجواز أم المرأة أحيانا من الرجال في رواية عن الإمام أحمد في ذلك. هذا القول عند أم الجوح والخطأ المشهور لم يصاب المجوح عند الخرف، وأحمد أيضا يقول بالأخذ وأحمد كنت سكت معه الطائف بعدين طالع رسالة عيد حليل من اسمه المؤمن الطائف الثاني قلت لي قال معه نعم جاء مرة لكن مرة مرة مسألة مسألة إلى لحية جديدة جديدة وطبعا أنا أحد روح ضروري لكن هي مخالفة للسنة. أنا رحت مع الموضوع هذا هو مقتنع قال إن الحديث عام وأعرف اللحى، رحت معه في موضوع النص العام الذي لم يجيبه العمل فلا يجوز لي العمل. ثم الله لهما يجوز نسخة مصورة من كتاب من ذكر الخلال كاسم الكتاب الترجل وأي هذا الكتاب بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وأبي هريرة وعن ابن أحمد نفسه أن السنة أن تكون له حظة وما زاد فقط. قلت سبحان الله أهدى إلي ما فيه يحب عليه بحرام على راني لا دبل ليس دبل هيا أنا كمان يلا الفاتحة بنت أبوه يلا